السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى واستوديو صفا. حالة كبيرة من اللغط بتثار بين الحين والآخر، لا سيما من الشيعة الروافض حول مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه، ما بين من يعظم من شأن علي رضي الله عنه ويرفعه لدرجة الإله من دون الله سبحانه وتعالى، وبين من يزعم أنه نبي من كباقي الأنبياء، ومنهم من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بسرقة الرسالة من علي وبذلك لم يكن علي نبيا من الأنبياء، ومنهم من يشتد تعظيم علي عنده بأكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة ليغيظ بهم الكفار. يسعدنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد. يا مرحبا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شيخ أحمد، لغط شديد بيثار حول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وحول مكانته العظيمة. ونحن كأهل سنة وجماعة نقر بمكانة علي رضي الله عنه والصحابة الكرام جميعا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لكن لو في البداية يعني نريد أن نتعرف على مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه عند أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه صلى الله عليه وسلم وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله أستاذ أحمد. اللهم وإياكم. وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، والله أسأل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الجواب على سؤال فضيلتكم، لو تأذن لي وعلى الهواء مباشرة، أنا أتوجه بخالص العزاء لأخي الحبيب فضيلة الشيخ حامد الطاهر في وفاة والده، والله أسأل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يرزق أبناءه وذريته الصبر والرضا والسلوان، إنه لذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. نحن جميعا يعني في القناة من مذيعين وعاملين وإداريين وجميع العاملين نعزي الشيخ حامد الطاهر في وفاة والده، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله وأن يجعله في الجنة، اللهم آمين. نعم شيخ أحمد تفضل. مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أهل السنة مكانة سامية، مكانة كبيرة جدا. فأهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب لهم من الأولياء المكرمين ومن الأئمة المهديين، ولا سيما بأنه من العشرة المبشرين الذين بشرهم سيدنا رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من رابع الخلفاء الراشدين الذين أوصانا سيدنا رسول الله أن نسير على هديهم وأن نتمسك بما حكموا به. ومن رحمة الله أستاذ أحمد بأهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة ينزلون علي بن أبي طالب منزلته التي أرادها الله له تبارك وتعالى كسائر الصحابة الكرام. يعني مش معنى أن احنا لما نقول ما تؤلهوش علي أو تعبدوه من دون الله، مش معنى أن احنا بنحط من منزلته أو من حاشا لله، أو أننا نحاول أن نحقر من شأنه رضي الله عنه. حاشا لله. يعني من كرامة الله تبارك وتعالى لأهل السنة والجماعة أنهم ينزلون علي بن أبي طالب منزلته دون إفراط أو تفريط، دون إفراط وغلو كصنيع الشيعة الروافض، ودون تفريط وتكفير كصنيع الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب بل وقتلوه. فأهل السنة وسط، بفضل الله جل وعلا وسط بين طرفي نقيض. وهذا من كرامة الله تبارك وتعالى لأهل السنة والجماعة أنهم ينزلون علي بن أبي طالب منزلته. يا أستاذ أحمد، وما صنف أحد ممن يزعمون محبة علي وممن يزعمون أنهم يتبعون علي، ما صنف أحد في علي بن أبي طالب وفي ترجمته رضي الله عنه ترجمة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا أهل السنة. ما شاء الله. حتى قال الإمام أحمد طيب الله ثراه، والإمام أحمد كما تعلم إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد قال ما نقل إلينا في الصحابة كما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي من كثرة الأحاديث والآثار والنصوص في فضائله رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا يتهم أحد بعد ذلك أن أهل السنة والجماعة قد طعنوا في علي، لأنهم الآن يزعمون بأننا نواصب، يزعمون بأن أهل السنة هم النواصب والناصبي هو الذي ينصب العداء لعلي بن أبي طالب ولآل بيت سيدنا رسول الله زعمه. وهذا كذب. وحاش لأهل السنة أن يكونوا من النواصب، بل نحن نحب علي بن أبي طالب ونحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنفرد إن شاء الله تعالى بالأدلة والبراهين إن قدر الله لنا وبارك الله لنا في أوقاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. فأهل السنة وهذه هي الوقفة الأولى ينزلون علي بن أبي طالب منزلته، لا يرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما تصنع الشيعة الروافض الآن، ولا يكفرون علي بن أبي طالب ويستحلون دمه لأنه لم يثأر لعثمان رضي الله عنه، أو لأنه حكم الصحابة في حق الدماء وفي دماء عثمان رضي الله عنه. فنحن ننزل علي بن أبي طالب منزلته دون إفراط أو تفريط، وكما ذكرت قول الإمام أحمد أنه قال لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل والله أستاذ أحمد قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة، قال عبد الله كنت يوما أجلس مع أبي، وعبد الله كثيرا ما روى عن أبيه، يقول عبد الله كنت أجلس مع أبي في البيت فأقبل علينا أناس كرخيين. والكرخيون هذه قبيلة وعشيرة في بغداد مسلمون، وجلسوا إلى أبي فذكروا أبا بكر وخلافته، وذكروا الفاروق وخلافته، وذكروا عثمان وخلافته، وذكروا عليا وخلافته. يقول عبد الله ففاضوا وزادوا في فضائل علي رضي الله عنه، وقفوا عند خلافة علي رضي الله عنه وارضاه، فاضوا وزادوا ما شاء الله وتكلموا ما شاء الله. فنظر إليهم أبي أي الإمام أحمد طيب الله ثراه وقال لهم أي أنتم إن الخلافة لم تزين عليا وإنما علي زين الخلافة. الله أكبر. ليعلم أهل الأرض مكانة علي بن أبي طالب وفضل علي بن أبي طالب عند أهل السنة والجماعة. إمام أهل الحديث شيخ المحدثين كما سماه السلف الكبش النطاح محمد بن إسماعيل البخاري طيب الله ثراه بوب بابا كاملا في صحيحه وسماه مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري. الشيعة بيطولوا عليه بالسب والقذف ليل نهار. فأفرد بابا كاملا وذكر فيه أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائله وفي منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبدأ الإمام البخاري قول سيدنا رسول الله في علي يا علي أنت مني وأنا منك. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يا علي أنت مني وأنا منك. ثم علق عمر بن الخطاب على هذا الحديث وقال علي بن أبي طالب مات رسول الله وهو عنه راض، مات رسول الله وهو عنه راض. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشهد لعلي بن أبي طالب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم مات وهو في غاية الحب والرضا عنه رضي الله عنه وأرضاه. إنه الفدائي الصغير البطل الذي قدم نفسه سهلة هينة لتكون فداء للحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. إنه علي بن أبي طالب حبيب سيد الخلق وحبيب الحق. إنه علي بن أبي طالب الذي ثبت حول رسول الله يوم أحد، يوم أن فر الفرسان والشجعان والأبطال. إنه علي بن أبي طالب الذي أول من بارز في سبيل الله مع عمه حمزة يوم خيبر، حاصر سيدنا رسول الله يهود خيبر صلى الله عليه وسلم وطال الحصار والصحابة حول سيدنا رسول الله من كل ناحية. رواية جميلة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما طال الحصار والصحابة يريدون الفتح والنصر على اليهود، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تدبرت الصحابة أمام سيدنا رسول الله من كل ناحية، فيهم من؟ الصديق عمر بن الخطاب، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ذو النورين، خيرة الصحابة أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقوم رسول الله خطيبا أمامهم ويقول لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يتكلمون. أكيد كل الناس يتمنى في هذه المنزلة العظيمة. من هذا الذي سيرتقي إلى هذا الشرف؟ حتى قال عمر رضي الله عنه أرضاه، كما في غير رواية البخاري ومسلم، قال عمر رضي الله عنه: فما تساورت أي ما تمنيت هذا الأمر الإمارة إلا يومها. ما شاء الله. يعني ما تمنى الفاروق أن يكون أميرا على قوم إلا في هذا اليوم، عشان ينال درجة محبة الله ورسوله. الله يفتح عليك. أحسنت. خاض الناس وهاج الناس وماجوا. من هذا يا ترى الذي سينال هذا الشرف؟ إنه شرف محبة الله ومحبة رسوله. يا أستاذ أحمد، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كما قال ابن القيم، ليس الشأن أن تحب أنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحب العبد لله ورسوله لا ينجيه أبدا من عذاب الله، فقط حب لله ورسوله دون اتباع وإحسان وعمل حب الكذابين. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول فرضه وشروطه طاعة ووفاء. اليهود والنصارى يزعمون محبة الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الشيعة الروافض يزعمون محبة رسول الله وآل بيته، ولكنهم من أبعد الخلق عن سنة رسول الله، ومن أبعد الناس عن الإحسان لأصحاب رسول الله. هم أكثر الناس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام بشكل عام. فالحب الحب دون اتباع حب الكذابين. حب العبد دون اتباع حب الكذابين. لكن أن يحبك الله وأن يحبك رسول الله، هذا هو الأمر. فليس كل الخلق أهلا لمحبة الله ولمحبة سيدنا رسول الله، لكن قد يصطفي منهم من يشاء سبحانه. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. هاج الصحابة وتكلموا: من هذا الذي سينال هذا الشرف؟ حتى الفاروق رضي الله عنه ما تمنى الإمارة وأن يكون أميرا إلا يومها. وفي الصباح أقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، وأتى الناس حتى ينظرون من هذا الذي سينال هذا الشرف، والتفوا جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأسهم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، والفاروق رضي الله عنه، والصحابة جميعا حول رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وقال: أين علي بن أبي طالب؟ الله أكبر. أين علي بن أبي طالب؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، يشكو وجعا في عينيه. فأمر النبي الصحابة أن يؤتوا إليه بعلي بن أبي طالب، أو أن يأتوا إليه بعلي بن أبي طالب. فلما جاء علي، بصق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين علي، فبرأت بفضل الله جل وعلا. وهذه خصية من خصائص الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي، فبرأت بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أعطاه الراية وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف، انظر أستاذ أحمد، هذه دعوتنا. هذه دعوتنا. غايتنا هي هداية الخلق. أعلنها الآن على الهواء. ما جلست هنا الآن حتى أكون منصبا على منصة صواريخ وأكفر ده وأكلم ده وأشتم ده، أبدا. ليس من أخلاقي وليس من ديني، ولكن رسول الله في خيبر، في اليهود صلى الله عليه وسلم، الذين طالموا أذوه وسبوه وطعنوا في نبوته وخانوه ونقضوا العهد، كل هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لإن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الهداية الخلق هي غايتنا. هداية الخلق هي غايتنا، دون أن نتشفي من أحد، ودون أن نثأر وأن ننتقم من خلق الله ومن عباد الله. وذي رسالة شيخ أحمد بنوجهها لكل من يسمعنا، من لا سيما من أنصار الشيعة الروافض، أو ممن يعتنقون هذا الدين الذي لا يمت للدين الإسلام بالصلة. والشيخ أحمد بيتكلم عن مكانة علي رضي الله عنه ورضاه عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة. لابد وأن يعني تعي هذا الكلام جيدا، وأن تفكر فيه بقلبك وعقلك. هو إحنا لا نغالي في منزلة علي، ولا نرفع من شأنه لدرجة النبيين والمرسلين، ولا بدرجة الألوهية وعبادته من دون الله سبحانه وتعالى، ولا نحقر من شأنه رضي الله عنه وأرضاه كما يزعم بعض الشيعة الروافض، ولكننا نريد أن نكون أمة وسطة كما أمرنا القرآن وكما أراد منا القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة كما أوضح الشيخ أحمد. يا أستاذ أحمد، هل تعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تخلف عن سيدنا رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في تبوك من أول بدر وآخر غزوة غزاها رسول الله بنفسه تبوك في العام التاسع. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرومان يتهيئون الآن بقيادة هرقل كي يغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة رضوان الله عليهم وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا تحرك المنافقون من أصحاب القلوب السوداء الذين يطعنون في الفضلاء عبر كل زمان وفي كل آن وفي كل مكان، أناس تأبى قلوبهم الشرف وتأبى قلوبهم الطهر وتأبى قلوبهم الفضيلة والعفاف. ترك النبي علي بن أبي طالب وما أرسل رسول الله لعلي بن أبي طالب، حيث أن لا تنسى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر وظل ينادي في المسلمين والصحابة وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ لقد عاتب الله جل وعلا كعب بن مالك وصاحبيه في القرآن لأنهم تخلفوا عن سيدنا رسول الله في هذه الغزوة، ورغم ذلك ترك النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليه؟ لقد عاتب الله كعب بن مالك، وكان رسول الله في أمس ما يكون من العون والمدد من الصحابة والسلاح والمال، ترك النبي علي بن أبي طالب. هنا تحرك المنافقون وانتشر المنافقون في المدينة النبوية وقالوا: ما ترك رسول الله علي إلا استخفافا. يعني استقل رسول الله بمن؟ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورسول الله يتهيأ الآن على ناقته ويهيئ الصحابة رضي الله عنهم من كل ناحية، وينادي نفير الجهاد: يا خيل الله اركبي. والصحابة رضي الله عنهم يخرجون بأسلحتهم وأنفسهم في سبيل الله خلف رسول الله. فسمع علي بن أبي طالب قول النفاق وأهله، فحمل سلاحه وأتى رسول الله غضبان وقال: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ إزاي ما طلعش معك في الغزوة دي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أفلا ترضى؟ اسمع الكلمة دي، أصل الكلام ده هيرتقي لمقام الأنبياء، مش مقام الصحابة بس. لا، ده الكلمة اللي سيدنا النبي قالها سيدنا علي دي هترتقي لمقام الأنبياء. قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ الله أكبر. أخلفني في أهلي وفي أهلك يا علي. دلالة على مكانة علي هارون. الله عنه وارضاه. هارون الذي قال فيه رب العالمين في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولما خرج نبي الله موسى عليه السلام لميقات ربه وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هارون الذي دعا موسى ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إلى آخر الآيات. إنه وزير موسى عليهما السلام. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ليعلم العالم هذه مكانة علي بن أبي طالب عندنا. يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ كما ترك موسى بن عمران، اسمع اللطيفة دي، كما ترك موسى بن عمران قومه وخلف هارون على قومه من بعده وذهب لميقات ربه، خلف سيدنا رسول الله علي بن أبي طالب على آل بيته كما خلف موسى هارون. هذه فقط تكفي في الإشارة لمكانة علي رضي الله عنه عند المسلمين وعند أهل السنة. هو مقام الأنبياء، مقام الأنبياء، مقام عالم. لذا أقسم علي بن أبي طالب وقال، والحديث عند الإمام مسلم من حديثه رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أقسم بالله من على الهواء الآن، لا يبغض علي بن أبي طالب إلا منافق، تصديقا لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد دعا سيدنا رسول الله يوما وقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، مرات ومرات على مكانة علي في الأمة. من كنت مولاه فعلي مولاه، علي مولانا، علي إمامنا بعد الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن كمال حبنا لعلي أن ننزل علي بن أبي طالب منزلته. ليس غلوا ولا إهدارا لحقه رضي الله عنه. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه كان يقيم حد المفتري على من قدمه على أبي بكر وعمر ما شاء الله. رضي الله عنه. يعني في الوقت اللي هو نفسه بيؤكد على وذلك بنأكد عليه دائما على معنى العقيدة الصحيحة في الصحابة الكرام. بالفضل ندين لله عز وجل بالفضل لأبي بكر بأنه أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه وارضاه. والشيخ أحمد بيقول إن هو سيدنا علي نفسه اللي كان بيؤكد على هذا المعنى لدى الأمة جميعا لدى الصحابة الكرام، وكان ينكر على من يفضل أبي بكر أو من يفضل عمر على سيدنا علي رضي الله عنه. ألم يقل محمد بن الحنيفية نعم ابن علي ألم يقل محمد بن الحنيفية يوما لأبيه علي بن أبي طالب من كان أفضل الناس بعد رسول الله؟ فقال أبو بكر. نعم علي بن أبي طالب الذي يقر للصديق رضي الله عنه. وسنقف إن شاء الله مع العلاقة بين الصديق رضي الله عنه وبين الإمام الكبير علي بن أبي طالب. والله أسأل أن يوفقنا وأن يسدد رمينا إلى ما يرضيه، وأن يفتح لنا قلوب عباده، وأن ينفع بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول علي بن محمد بن حنيفية يا أبي من كنتم تعدون بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. يسأل علي نفسه رضي الله عنه يسأل أباه من كنتم تعدون فيكم بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال قلت ثم عثمان. وخشي عمر وخشي علي بن أبي طالب أن يزكي نفسه. انظر إلى أخلاقه رضي الله عنه أرضاه، انظر إلى مكانته رضي الله عنه أرضاه. لذا عند علمائنا من أهل السنة مبتدع ضال مضل من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر. تاني، من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر بن الخطاب مبتدع ضال مضل. لكن نزاع كبير بين أهل العلم في تفضيل بين علي بينه وبين عثمان. لماذا؟ لأنهم ربما يرتقوا في منزلة واحدة، تزوج ببنات سيدنا رسول الله. أنت عاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني؟ عثمان وعلي كما يقال الآن في لغة المصريين عدايل. تزوج عثمان برقية وأم كلثوم، وتزوج علي ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيها فاطمة عليها السلام، ويجوز أن نقول عليها السلام، لقد ذكرها الإمام البخاري في صحيحه وكتب فاطمة عليها السلام. فأنا أقول فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من كمال يا أستاذ أحمد حبنا ومن كمال حبنا لعلي بن أبي طالب أن ننزله منزلته التي أرادها له، التي أرادها له ربه تبارك وتعالى، والتي وضعها له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. ودي كما قلنا من قبل هي إشارة أشرنا إليها من قبل ونؤكد عليها مرارا وتكرارا لكل من يريد أن يعرف مكانة علي عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعظمون من شأن علي رضي الله عنه ويرفعون مكانته بالقدر الذي لا يكون في تأليه لعلي ولا مغالاة لعلي، لا إفراط ولا تفريط. شيخ أحمد بيثار كثيرا عن كلام عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، معاوية ابن أبي سفيان، أنه سب عليا أو أنه شتم عليا ابن أبي طالب. فما مدى صحة هذا الكلام في كتبنا وفي كتب أسلافنا؟ الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. أنا بتكلم أهو، الحديث صحيح ثابت في كتب أهل السنة، لكن استمع اصبر. فقمة الخيانة، قمة الخيانة أن نبطر الكلام دون قصد قائله. قمة الخيانة أن نقص الكلام وأن نقطع الكلام دون أن نستمع إلى قصد قائله. أنا أعلم بأن الكلمة إذا خرجت من الفم لا تعود مرة ثانية إلا إذا مر الجمل من سم الخياط ولن تعود. ولكن نفهم لماذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث، وهل فعلا أمر معاوية بن أبي سفيان بسب علي بن أبي طالب أم لا. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا سعد ما منعك أن تسب أبا التراب؟ أهو كلام واضح، أبو التراب سيدنا علي رضي الله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من أحب الأسماء إلى علي بن أبي طالب أن يكنى بأبي التراب، وكان النبي يقول له ذلك صلى الله عليه وسلم، هو الذي لقبه رسول الله، هو من لقبه بهذا اللقب. وكان علي بن أبي طالب إذا سمع أحدا ينادي عليه بأبي التراب كان يقول والله ما سماه لي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول معاوية لسعد بن أبي وقاص يا سعد ما منعك أن تسب أبا التراب؟ عاوزين نفهم بقى. يا أستاذ أحمد، الكلام والجواب على هذا الأمر يحتاج إلى أصول أن نقف عليها. لكن أنط في كتب أهل السنة وطلع نصوص وتفضل أدي كلام ابن تيمية، أدي كلام الشافعي، أدي كلام البخاري، واطلع وينفق ملايين كي يصد عن دين الله، هذا ظلم وهذه خيانة. يا أستاذ أحمد، أنا النهاردة لما أحب أبني عمارة أروح لمين؟ للطبيب؟ لا طبعا، مختصين. مختصين، فاسألوا أهل الذكرى إن كنتم لا تعلمون. بدل ما تقعد تتعب نفسك وتصدعنا معاك وتكلم في الناس، شوف ابن تيمية بيقول إيه، شوف الشافعي بيقول إيه، ده ابن تيمية ده تكفير، الشافعي ده داعش، وتشتم في الأئمة الأعلام. لو كلفت نفسك أن تعود إلى المختصين من أهل العلم لعلموك أيها الجاهل، لوضحوا لك أيها الساقط الهابط، تطعن في من وتسب من؟ إنهم أصحاب سيد الخلق وأصحاب حبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوارد علينا أن نتعلم وأن نسمع لماذا كتب الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه. يا سعد، أنا معلش بقطعك قبل ما أكمل، حين أحمد في تنويهك أو في تذكيرك، أظن أني تجد أن أهل البدع بيلتقوا مع بعض سبحان الله في نفس الفكر وطريقة التفكير. يعني الشيعة الروافض بيرددوا هذا الكلام الساقط الذي يردده الآن بعض المجرمين أو بعض الإعلاميين الذين ينتمون إلى العلمانية أو الليبرالية أو إلى آخر ذلك كإسلام بحق، يعني أليس كذلك؟ نعم، هو بالاسم وفعلا. وهذه هذا لا نرضاه أبدا، أن يتدخل في شؤوننا وفي أسلافنا وفي كلامنا وفي ديننا، حيث أنه لا يستطيع أبدا أن يتدخل في دستور البلاد أو في شأن حكام البلاد، ولكن يتكلم في دين رب العالمين دون أن يرتعي ودون أن يقف على حده، ولا يجرؤ حتى أنه يتكلم في دين غير دين الإسلام أصلا. محال محال. لماذا صار الدين ألعوبة على ألسن هؤلاء السفهاء؟ وواجب على ولاة الأمور أن يحولوا بين هذا وبين الناس. فأعظم مفسدة، أعظم مفسدة أن نفسد على الناس دينهم. صحيح. فالدين هو قمة الأمن والأمان. وطن بلا دين وطن خراب، وطن دمار. قال ربنا جل وعلا في شأن قريش: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإثارة الشبهات يا أستاذ أحمد لا تأتي بالخير أبدا، ولكن تأتي بالويلات على البلاد والعباد. ما منعك أن تسب أبا التراب؟ هكذا قال معاوية بن أبي سفيان. طب عشان نفهم الكلام ده، هل كلفت نفسك يوم من الأيام ترجع لكلام المشايخ والأئمة والعلماء تشوف قالوا إيه في الكلام ده؟ ارجع معايا واسمع وافهم وشوف. لأن الإمام مسلم أو الإمام البخاري يعني وقف فقط واكتفى فقط على كتابة المتن فقط، مش يكتب بقى الشرح والتفصيل وكان قصده إيه، لا، هو ينقله. ومن أمانة أئمتنا أستاذ أحمد، والله العظيم الكلام ده يدل على أن أهل السنة عدل، وعلى أن أهل السنة يعاملون الله وحده تبارك وتعالى في قبول الروايات. لو أن الإمام مسلم أو الإمام البخاري شاف رواية زي دي قال لك بس لا امسح عشان ما حدش يشتم في سيدنا معاوية، لا، هذه ليست سبة. سنبين العلة التي تكلم بها معاوية رضي الله عنه وأمر سعد بن أبي وقاص بهذا الأمر. الضابط الأول عشان نتكلم ونفهم الأمر، الضابط الأول أن نحسن الظن بأصحاب سيدنا رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم، ده لازم نتفق فيه. ما اتفقناش فيه مش هنعرف نتفق ونوصل لحل. أول أمر وأول ضابط في هذا الأمر أن نحسن الظن بأصحاب المصطفى، وأن نكون على يقين أن الصحابة عدلهم الله، عدلهم الله وزكاهم سيدنا رسول الله، بل واختارهم الله لصحبة محمد يوم أن اختار محمدا لنبوته ورسالته. الكلام ده مش هنرجع نتكلم فيه تاني، لأننا لو طعننا في الصحابة بيبقى بنطعن في سيدنا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. الكلام مش محتاج يا أستاذ أحمد. يبقى أول بند عشان نتفق عليه لازم نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم قوم عدلهم الله زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الضابط الأول. الضابط الثاني بقى أن نعود إلى أهل العلم وأن نستمع إلى كلام العلماء. يا أستاذ أحمد، حاشا لله تبارك وتعالى أن ينزل وحيا منزلا دون أن يقيد له من العلماء من يشرحون هذا الأمر ومن يبينون ما اختلف فيه وما اشتبه فيه. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولن يعلم ولن يستنبط لنا الأحكام من هذه الشبهات إلا العلماء صحيح. هذه وظيفتهم. فقمة الظلم أن نأخذ هذا الكلام دون أن نعود إلى مشايخنا وعلمائنا وأسلافنا الكرام وماذا قالوا. إذن الضابط الثاني أن نستمع إلى كلام أهل العلم. لماذا قال معاوية بن أبي سفيان هذا الكلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الكلام، أقوله حرفيا وأقرأه على الهواء. قال الإمام النووي في تعليقه على كلام معاوية ابن أبي سفيان لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قال الإمام النووي: فقد يكون تدبر، فقد يكون معاوية رأى سعدا بين أناس يسبون علي. تاني فقد يكون معاوية شاف سيدنا سعد مع ناس رأى نعم بين أناس يسبون علي ولا يمكنه الإنكار عليهم، فقال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا التراب ليستخرج منه مثل ما استخرج منه عن فضائله ومكانته مما سمعه سعد بن أبي وقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون له حجة على من سبه، يعني يقدر يتكلم معاه ويقدر يجيب الدلائل على فضائل علي أمام من سبه، مما ينضاف إليه من غوغاء جنده، فيحصل له على المراد، أيحصل لسيدنا سعد على المراد على لسان غيره من الصحابة، لمعاوية بن أبي سفيان من المراد على لسان غيره من الصحابة. معنى الكلام ده؟ لعله أن رأى سعد بن أبي وقاص يقف بين أناس يتطاولون على علي، يقعون في علي رضي الله. وأنت تعلم أن الفتنة حينما قامت بين الصحابة دخل فيها من الغوغاء ودخل فيها من حداث الأسنان والمنافقون بعد الله بن سبأ، وكانوا يشعلون النار بين الصحابة رضي الله عنهم، بين فريق الشام وبين فريق الكوفة. ولعل أن معاوية بن أبي سفيان، أصل الكلام ده الحديث ده ليه تكملة، لأن سعد بن أبي وقاص استخرج بالفعل فضائل علي رضي الله عنه وقال: كيف أسبه وقد سمعت رسول الله يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم قال سعد بن أبي وقاص: كيف أسبه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ كيف لي أن أسبه وحينما نزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. ركز معايا، كل دي فضائل لمين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. أراد معاوية بن أبي سفيان أن يستخرج فضائل علي بن أبي طالب على لسان غيره، لسان سيدنا سعد، حتى يخرس بعد ذلك وحتى يسكت بعد ذلك ويقطع الألسنة التي تتطاول على أخيه علي. يقول سعد بن أبي وقاص: كيف لي أن أسبه وقد سمعت قول الله جل وعلا لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول سعد بن أبي وقاص: لما نزلت الآية على رسول الله أرسل النبي إلى علي وإلى فاطمة والحسن والحسين ورفع يده وقال: اللهم إن هؤلاء آلي وأهل بيتي. ما شاء الله، يبقى لحصل نتيجة عكسية. وأنت تعلم أن معاوية بن أبي سفيان كان من أزكى أزكياء العرب، وأراد أن يستخرج فضائله رضي الله عنه على لسان واحد من الصحابة الكرام. ده الضابط الثاني. لسه في كمان ضابط، ألا وهو أن معاوية بن أبي سفيان أراد أن يستخرج فضائل علي على لسان واحد، تدبر معي، أراد أن يستخرج فضائل علي على لسان واحد محايد بينه وبين علي بن أبي طالب. وهذا إن دل فإنما يدل على شيمة معاوية رضي الله عنه، لأن سعد بن أبي وقاص لم يشارك لا مع علي بن أبي طالب ولا مع معاوية بن أبي سفيان، فأراد معاوية أن يأتي وأن يستمع إلى فضائل علي من واحد ممن لم يشارك لا مع علي بن أبي طالب ولا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولو تدبرت كلام معاوية: ما منعك أن تسب أبا التراب، كلمة أبي التراب تشريف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما وصفه به النبي. لماذا لم يقل معاوية: ما منعك أن تسب ابن أبي طالب أو علي بن أبي طالب إلى آخره، بل قال: ما منعك أن تسب أبا التراب، تفخيما له وتعظيما. وعلى هذا نسير في كل شبهة نعم. ان نستمع الى كلام اهل العلم ولكن بعد ان نحسن الظن في الصحابة عموما لان الصحابة كما ذكرت كلهم عدول ثقات نعم. عندنا وعند اهل السنة والجماعة. جزاك الله خيرا شيخ احمد. ودي مبادئ اخوانا بنؤكد عليها، عقيدتنا في الصحابة الكرام، عقيدة اهل السنة في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، احسان الظن بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، والسماع لكلام اهل العلم في تفسير كلامهم وموقفهم. الله سبحانه وتعالى بيقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل المفسرين بيقولوا ان سبيل المؤمنين المقصود به في الايه هم الصحابه الكرام الذين عدلهم الله. ابن مسعود بيقول ان الله عز وجل اطلع على قلوب العباد جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم الا قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد جميعا فمقاتهم عربهم وعجمهم إلا قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة النبي. فالطعن كما قال الشيخ أحمد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ أحمد عشان كده احنا عاوزين نعرف بقى بعد ما حضرتك سقط كلام معاوية عن علي بن أبي طالب وكلام سعد رضي الله عنه وأرضاه، ما هي العلاقة التي كانت بين الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ كانت من أسمى ومن أرقى ما تكون. أوه. كانت العلاقة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو بين الصحابة عموما وبين علي بن أبي طالب من أرقى ومن أجمل ما تكون. نعم. لماذا؟ لأن الصحابة حفظوا وصية رسول الله في آل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد روى الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوما بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقام النبي خطيبا بين أصحابه وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. اسمع الكلام العالي أوي ده. أنا بقول لك عشان نعرف بعد كده كيف عظم الصحابة وكيف أجل الصحابة علي بن أبي طالب وآل البيت من بعده. قام سيدنا رسول الله خطيبا في وادي خم بماء خم بين مكة والمدينة وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ملك الموت، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، القرآن الكريم، فيه الهدى والنور. يقول زيد: فوعظ رسول الله في كتاب الله ورغب فيه. تاخد بالك؟ نعم. فوعظ رسول الله في كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والله والله على الهواء مباشرة، والله ما نفق وما غدر وما تخلى واحد من الصحابة الكرام وما تخلف عن وصية رسول الله بآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أكرموا آل البيت إكراما منقطع النظير. نعم. آل البيت لهم مكان عند الصحابة والله كبيرة جدا. حينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي يوما صلاة العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المسجد فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبية. يلعب مع من؟ يلعب مع الصبية. فخرج إليه الصديق وأمسك الحسن وضمه إلى صدره، والحسن صغير، فحمله ويضحك ويقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. عاوز إيه تاني بعد كده؟ نعم. وعلي يضحك والصديق يضحك. لما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة كان علي بن أبي طالب نعم المعين فعلا لأبي بكر رضي الله عنه. وما تخلى علي بن أبي طالب عن أبي بكر طرفة عين، حتى قال شيخ الإسلام تيمية طيب الله ثراه: والأخبار قد تواترت في تفضيل علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر وعثمان. أكرم الصحابة رضي الله عنه وأكرمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى في عروب الردة وقف علي بن أبي طالب مع أبي بكر كالجبل الأشم رضي الله عنه، وما تخلى علي عن أبي بكر طرفة عين. والأمثلة والله أكثر وأكثر بكثير من أن تحصى في لقاء أو في دقائق معدودات. نعم. وانظر معي إلى الفاروق رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يستغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يقول: والله لولا ابن أبي طالب، أي علي بن أبي طالب، لهلك عمر. لولا علي بن أبي طالب. شوف سبحان الله، عظيم احترام وتوقير عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب. شوف توقير الصحابة الكرام الصديق رضي الله عنه وارضاه ازاي بيحترم سيدنا علي، وازاي سيدنا علي بيبادله نفس المشاعر ونفس الاحترام، وكذلك عمر، وكذلك سائر الصحابة الكرام الذين يقع فيهم الشيعة الرافض بالسب والتكفير والطعن، والطعن في الاعراض، والطعن في السب والشتم، ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم شعر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم ان علي بن ابي طالب هو اقضى اصحاب رسول الله، ما شاء الله، اعلم الصحابة بالقضاء علي بن ابي طالب. وكان عمر بن الخطاب يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يراك في الكلمة، سبحان الله، كلمة مباركة. أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. هل تعلم أستاذ أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وفاطمة؟ بلاش دي. هل تعلم أن علي بن أبي طالب لما ماتت فاطمة بنت رسول الله تزوج علي بن أبي طالب بعد ذلك وعدد في النساء؟ أنجب محمد وأبا بكر وعمر وعثمان. على أي شيء هذا يدل؟ بالترتيب، أنجب محمدا ابن الحنيفية، وأنجب أبا بكر، وأنجب عمر، وأنجب عثمان. هذا إن دل فماذا يدل؟ ده رد واضح كالشمس في ربيعة النهار كما يقولون. نعم. على من يطعن في عمر أو يطعن في الصديق ويزعم أن عليا كان على خلاف مع الصديق، أو يزعم أن الصديق رضي الله عنه أو أن الفاروق رضي الله عنه قد اغتصب الخلافة من علي. صحيح. بن أبي طالب. صحيح. الأمر وحي من الله جل وعلا. نعم. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالعلاقة بين الصحابة الكرام وبين علي بن أبي طالب كانت من أسمى ومن أرقى ما تكون. ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان علي بن أبي طالب يصلي التراويح ويجمع الناس على صلاة التراويح اقتداء بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. سبحان الله. أنت تعرف هو بيقول كده؟ نعم. علي بن أبي طالب في صلاة التراويح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يصليها منفردا صلى الله عليه وسلم. أول من سن هذه السنة الملهم عمر. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر مؤيد من الله جل وعلا في آرائه. إن جاءك الأمر من عمر فسلم به واتبع قوله، فإنه الملهم من الله جل وعلا. لقد عد الإمام السيوطي أكثر من 20 موضعا وافق فيها عمر بن الخطاب قول الله جل وعلا. معلش يعني لطيفة استئناسا في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض الأمر على الصحابة ليشاور الصحابة فيه. خد بالك، إذا عرض الأمر على الصحابة خلاص هنشاور الصحابة في أي أمر أيا كان، واختار الصحابة قولا ما، واختار الفاروق قولا ما، ينزل القرآن مؤيدا لقول عمر. نعم. رضي الله عنه. فالتراويح سنها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه خرج علينا بعض الأدعياء في هذا الزمن، لك لا أنا أكتفي بسنة سيدنا النبي. جميل على العين والرأس، ولكن رسول الله الذي قال أيضا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فكل زمان له متغيراته. وهذا من أعظم ومن أعظم سمات شريعة الإسلام، أنها خادمة لكل زمان ولكل مكان، دون أن نتنازل عن أصولنا وعن ثوابتنا. كان علي بن أبي طالب يرى بأن المساجد تمتلئ في صلاة التراويح فيقول: أنار الله قبرك يا ابن الخطاب كما أنرت مساجدنا. أقول: لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة وبدأت بوادر الفتنة تأتي عليه من كل حلب وصوب، وإن شاء الله تعالى سنقف مع هذه الفتنة إن شاء الله في بعض الفاصل إن قدر الله لنا ذلك، وفي يعني في سناء الكلام. خرج المنافقون على عثمان رضي الله عنه، هل تخلى عنه علي بن أبي طالب؟ لا والله، ما ترك عثمان رضي الله عنه، بل دخل إليه وقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أرى القوم إلا أنهم يريدون أن يقتلوك، مرنا بالقتال. لم يتخلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنت النهاردة بتتكلم عن الشيعة الروافض وعن علي بن أبي طالب، أنت نسيت خالص جنب تاني، الخوارج دول يكثرون علي بن أبي طالب التكفير، يزعمون أن علي حكم الرجال في دين الله فكفروا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بين طرفي نقيض، وهو الذي قال رضي الله عنه وارضاه كما في المسند وغيره: يهلك في محب غال ومبغض غال. أنت واخد بالك يا أستاذ أحمد؟ لما قامت الفتنة قال بعض التابعين: والله هذه فتنة سيتقاتل فيها رجال ما زالوا في أصلاب آبائهم. الفتنة كانت صعبة والأمر كبير، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتخلى عن عثمان ولم يترك عثمان رضي الله عنه، إلا أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر علي بن أبي طالب بكف السلاح وغمد السيوف وقالها بالحرف. عثمان رضي الله عنه قالها بالحرف: لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بذلك وأخبره رسول الله بذلك. لقد ارتقى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لعثمان رضي الله عنه. والكلام عن الفتنة سيأتي إن شاء الله تباعا إن قدر الله ذلك. اللهم جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا يا أخواننا الكرام هذه القيم العظيمة، هذه العقيدة الكبيرة في الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي عليه السلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتعظيم من قدر وقيمة الصحابة الكرام عند الأمة جميعا. إذ نؤكد على هذا المعنى اللي أكد عليه الشيخ أحمد، أن الصحابة الكرام عدول عدلهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب السؤال المهم يا شيخ أحمد، والذي قد يسأله الكثير من الناس اللي هم مش فاهمين طبيعة العلاقة ما بين الصحابة الكرام ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بفعل تشويش الشيعة، بفعل الشبهات اللي بيثيرها المعممين، معمم الشيعة الروافض، بفعل التاريخ المزور، بفعل التاريخ المزور بالضبط، وبفعل معمم الشيعة الضلال الذين يضللون أتباعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك احنا بنذكرهم، بنذكر الناس، بنذكر أتباع الشيعة، بنذكر كل من يدين بدين الشيعة الرافض: لا تصدق معمم الشيعة، لا تصدق أئمة الشيعة الرافض، اسمع من أهل السنة والجماعة، اسمع من إخوانك، ولا تدع للشيطان فرصة أن يجعل لك طريقا واحدا هو طريق الشيعة الروافض الذين يعبدون عليا من دون الله ويعبدون الأئمة من دون الله تبارك وتعالى. شيخ أحمد، إذن لماذا وقعت الفتنة بين الصحابة، أو خلينا نتكلم تحديدا لماذا وقعت الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين؟ الفتنة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين حينما قامت بينهم إنما قامت على أمر واحد فقط، لأن الأسباب تعددت والأقوال اختلفت والأكاذيب انتشرت بين أصحاب سيدنا رسول الله، بين الكذابين والأفاكين الذين نشروها بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الأوحد في هذه الفتنة الثأر لدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. الأكاذيب تقول أن الفتنة قامت لأن معاوية كان ينازع عليا على الخلافة. هذا كذب وهذا محض الكذب، وإنما قامت الفتنة يا أستاذ أحمد إنما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفريق الشام أو فريق الكوفة، ومعاوية بن أبي سفيان وفريق الشام، قد اختلفا في إقامة الحد على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب نجيب الموضوع من الأول حتى لا يذوب الكلام على الشفاء، وحتى نرص القواعد من أولها، لأن في أسئلة بتجي كتير. لماذا ترك الصحابة عثمان رضي الله عنه أن يقتل وهم يعلمون أن عثمان رضي الله عنه على غير الأكاذيب التي انتشرت؟ أنت عارف عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يتعمد الشيعة أن ينكروا شخصيته تماما وأن يمحوها من التاريخ كله. لا، جدهم عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي هو جد الشيعة الروافض. اليهودي هذا أتى من صنعاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحق أقول رضي الله عن غلق الفتنة، رضي الله عن غلق الفتنة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما تجرأ اليهود وما تجرأ النصارى وما تجرأ أصحاب الأفكار المشوشة أن يحركوا الفتنة في الأمة إلا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر كان غلقا للفتنة بين الأمة وبين الفتن باب، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: إن بين الفتن وبين الأمة باب، إن كثر هذا الباب فتحت الفتن. والباب من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما خرج على حذيفة وقال: أيكم أحفظ يحفظ حديث رسول الله في الفتنة، حديث طويل، ولكن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. حينما بين له حذيفة رضي الله عنه أن بين الأمة وبين الفتن باب، فقال عمر: هذا الباب يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إذن يوشك ألا يغلق هذا الباب أبدا. وبالفعل لم تغلق الفتن على الأمة حتى خروج الدجال منذ أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده عثمان إلى أن يخرج الدجال حتى يقابل مسيح الهدى صلوات الله وسلامه عليه في أرض الشام وفي أرض المقدس. الكلام عن فصل؟ جزاكم الله خيرا شيخ احمد. ان شاء الله. يعني محتاجين نتكلم فعلا ونوضح هذه الفتنه التي وقعت بين الصحابه الكرام وتحديدا كما قلنا بين علي ومعاويه. ولكن الوقت يعني يمر سريعا، ان شاء الله عز وجل فصل قصير ونعود اليكم مره اخرى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ومكانته عند اهل السنه والجماعه أو عند المسلمين بشكل عام. وجد تحية وترحيب بضيفي الكريم الشيخ أحمد سمير الداعي الإسلامي. مرحبا بحضرتك شيخ أحمد. الله يحفظك. اتكلمنا قبل الفاصل إخواننا الكرام عن مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه عند أهل السنة والجماعة، ثم تحدثنا عن علاقة علي رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة الكرام. ولا زلنا نؤكد ونكرر هذا المعنى العظيم جدا، إن أهل السنة دائما وسط، لا إفراط ولا تفريط. نعظم من شأن علي رضي الله عنه ونرفع من مكانته ومن قدره في الوقت الذي لا نذمه ولا نقع فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عدلهم الله تبارك وتعالى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، عدلهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الفتنة التي بين الصحابة، أو الفتنة التي وقعت تحديدا بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولا زلنا نذكر بأنه حتى وإن وقع الفتنة فلتسلم عنها ألسنتنا، بمعنى أن لا يصح لنا على الإطلاق أن نخوض في عرض واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نعلق عليهم بسوء، أو أن نتحدث عنهم بكلام لا يليق، بل نترضى عنهم جميعا ونحبهم ونقدرهم. وكذا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أهل السنة يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أحمد، وقفنا عند الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية. نعم. وذكرنا يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وذكرنا سيد أحمد أن الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن مقتل عمر كان للأمة بمثابة أو بمثابة البلوى بالفعل، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الفاروق رضي الله عنه كان في خلافته ذو أمر شديد وذو أمر رشيد، فكان لا اليهود ولا المجوس ولا عباد النار من الفرس يتجرؤون أن يقدموا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة عمر رضي الله عنه. لك أن تتخيل أستاذ أحمد وإخواني وأخواتي، أن الفاروق رضي الله عنه إذا كان يمشي في شارع ما ولقيه الشيطان في نفس الشارع فر الشيطان منه، ما شاء الله، من أي طراز هذا الرجل. حتى قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. صحيح. هذا في حياته. أما بعد مماته أقبلت الفتن والويلات على الأمة. كيف ذلك؟ تولى عثمان رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبايعه المهاجرون والأنصار. وبايعه المهاجرون والأنصار. وبفضل الله جل وعلا ثم بحركة عثمان في الخلافة اتسعت رقعة الأمة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وزادت التوسعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من السبق ما له رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن اليهود تأبى اليهود في كل زمان ومكان إلا أن تعكر صفو هذه الأمة. صحيح. ما من مصيبة على وجه الأرض فضلا عن أي مصيبة أو فتنة في بلادنا وفي بلاد المسلمين إلا وترى أن هؤلاء لهم أيدي في هذه الفتن. وهذا كلام رب العالمين، ليس من عندي ولست سياسيا، بل هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون فعل مضارع أستاذ أحمد. نعم. ويسعون في الأرض فسادا، يعني يفيد الاستمرارية. ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. واليهود كذلك، ومن سار على دربهم من أبنائهم وأحفادهم من الشيعة اليهود والشيعة المجوس والذين هم في الأصل من أتباع ابن سبأ اليهودي. نعم. فإحنا زي ما قال الشيخ أحمد أن في الحقيقة لن تجد خلاف داخل هذه الأمة ولن تجد مشاكل إلا وستجد لها أصلا عند اليهود. نعم. وكل الفرق المنحرفة والمارقة كالشيعة الروافض المجوس كالخوارج وغيرهم من الشيعة الذين يشوهون صورة الإسلام صورة أهل الإسلام هم أصلهم من اليهود. وأذكر السادة المشاهدين باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم بإذن الله على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة لمن أراد أن يشاركنا خلال هذه الحلقة. نعم. أرسلوا عبد الله بن سبأ أرسلوا عبد الله ابن سبأ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان. نعم. فدخل عبد الله بن سبأ وكانت المدينة يومها تتلألأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يشيع الفوضى بين الصحابة فقال إن لكل نبي وصي. نعم. وإن وصية محمدا وإن وصية محمد صلى الله عليه يعني أن وصية رسول الله في الخلافة ليس الصديق وليس الفاروق وليس عثمان. يا أخي حتى لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي والأمة الآن مستقرة لعثمان لمصلحة الأمة حتى لا تثور الثورات والقلاقل يستمر الأمر على ما هو عليه حتى لا تراق الدماء وحتى لا تمزق الأشلاء. ولكن هذا اليهودي اللعين أراد أن يحدث الفتن في الأمة ليل نهار. فانطلق عبد الله بن سبأ وظل يمشي بين صحابة رسول الله في المجالس الخاصة وفي المجالس العامة ويقول قوموا ردوا الحق إلى علي بن أبي طالب. فأمسك به أبو الدرداء رضي الله عنه وقال والله ما أراك إلا يهوديا. فوجد عبد الله بن سبأ أمسك بعبد الله بن سبأ. أخذ الصراج على حضرتك شيخ أحمد. نعم. معنا أبو زكريا من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن العزيز. اتفضل أبو زكريا. تحية على كلامكم الشريفة والصفا وألف تحية على كلامنا من العراقية وتحياتي على ضيفة العزيز بإذن الله من تمييزكم به النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك أبو زكريا. على ضيفة العزيز حد شان علي النبي طالب عليه السلام أو حسين عليه السلام حتى الشيعين والسنية ليش الهيروكراسة طبوا هذول عمايم صفوية الإيرانية تفرقة العراق وتفرقة أمة العربية والمسلمين وتحياتي لكم يا أبي. شكرا جزيلا أبو زكريا جزاك الله خيرا. معنا محمد من الجزائر. السلام عليكم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا. تحية ليك ولي شيخنا الكريم الشيخ أحمد سامير الله يحفظكم. ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يخليكم للأمة فخر إن شاء الله والله يخليكم فخر فنا. الشيخ أحمد الله يحفظك لو كنت أمامي لقبلت رأسك بين رأسك مئة مرة مش مرة واحدة. عمر حافظ رضي الله عنه رضي الله عنه 100,000 مرة أكثر من 70 مليون مرة. الشيعة الروافض الخبثاء هذا أخي الكريم شيخنا الفاضل والله لا نريد أن نخاطبهم هما خاطبنا نحن المسلمين فهم مشركون بالله عبادة النار عبادة الأصنام عبادة القبور. أخي محمد إمامنا الإمام علي نحن أدرى بقدره ونعرف قدره نعرف مكانته بين المسلمين في عهد الرسول وبعد وفاة الرسول وبعد وفاة جميع الأنبياء جميع الصحابة رضي الله عنهم. يكفيهم هم أن يحتموا بابن سبأ ويحتموا بأبو ملجم هذاك اللي قتل سيدنا عمر رضي الله عنه ويكفينا. والله لو كنت لا نطلب لهم الهداية الله إن شاء الله يديهم الله يحرقهم إن شاء الله ربي يديرهم في الدرك الأسفل في جهنم إن شاء الله مع الخميني والسيستاني وجميعهم الخبثاء. وسامحونا الله يحفظكم ونتمنى لكم إن شاء الله ربنا يحفظ محمد نسأل أن يهديهم. وشكرا جزيلا الازدهار لنا ولجميع الأمة إن شاء الله والسلام عليكم. عليكم السلام وكيف شكرا جزيلا محمد من الجزائر. نعم شيخ أحمد وقفنا عند تدخل ابن سبأ لإثارة الفتنة بين الصحابة الكرام. بفضل الله الأمة فيها خير. نعم. بفضل الله يعني هذه المكالمة والله يعني أبكتني. والله أسأل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم. وأن يجعل كيد الشيعة الروافض في نحرهم وأن يكفي الأمة شرهم. اللهم. إنه ولي ذلك والقادر عليها. الأمة إن شاء الله تعالى إلى خير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره رغم أنوفهم ولو كره الكافرون. فالأمة إن شاء الله تعالى إلى خير. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستطيع كل أهل الأرض لو استطاعوا أن يسقطوا من قدرهم وأن ينزلوا من شأنهم فمحال. فهؤلاء قوم زكاهم الله ورفعهم الله وخلد الله ذكرهم في العالمين، ولكن البلاء لنا نحن. هل سنصبر؟ هل سنثبت؟ هل سنذب عن أصحابنا عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله ذلك وأن يثبتهم ويكحل القطر. اللهم أمين. معنا أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ تفضل أستاذ أحمد مع حضرتك. إيش أخباركم؟ طيبين؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم ويكثر من أمثالكم. أمين. الله يكرمك، جزاك الله خيرا. سلمي على الشيخ البطل هذا. الله يسلم حضرتك الشيخ أحمد، يسمعك كويس، جزاك الله خيرا. شكرا. يا سيدي، أول الفتنة اليهود، ثاني الفتنة برضو اليهود مع إيران اتفقوا على المسلمين والسنة. هذه الأولى والأخيرة. صحيح. وعمم الناس وعمم كلهم مغرب للإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ أحمد. معنا محمد من طرابلس ليبيا. السلام عليكم. مرحبتين بك. السلام عليكم. مرحبا أخي محمد. مرحبا. أشكركم على البرنامج الطيب، الله يجزيك الخير. شكر الله لك وأحسن إليك. وتحياتي للشيخ الفاضل شيخ أحمد، الله يجزيه خير على المعلومات الطيبة. حياك الله أخي محمد، ربنا يحفظك. أنا عندي رجاء شديد لشيخنا الفاضل، الله يجزيه خير. أن ما تكمل الحلقة حتى تكمل القصة الطيبة اللي يتكلم عليها. نعم. لأن الكاتب أخاف أن تكتب قرأت وما يصفكم الوقت أن القصة هذه، وصراحة استفدنا من عنا. الله يجزيكم خير أن يتساءل أن تكملون المعلومات هذه ولا تبتروها الحلقة القادمة. نعم. الله أعلم بالظروف. رجاء أن تكملوا اتصالي من ليبيا، تكملوا القصة الطيبة لأن استفدنا منها بقوة. هحاول بقدر الإمكان، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. هل حلقاتكم، هل الحلقة نقدر نلقاها على الإنترنت يا شيخ؟ موجودة على الإنترنت إن شاء الله، بعد الحلقة تلاقيها موجودة على اليوتيوب على لينك قناة صفا على اليوتيوب. معنا بالله رجاء أن أكملون القصة والمعلومة بتاع سبب الفتنة هذه في الحلقة هذه. حاضر بإذن الله يا شيخ محمد. معنا سعد من السعودية. السلام عليكم سعد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. الحمد لله. أسلم عليك وسلم على الشيخ، الله يبيض وجهه. الله يحفظك ويبارك. الله ينور طريقكم. أمين. للجنة بإذن الله، يحشرنا مع أبو بكر وعمر وعلي وجميع الصحابة. اللهم هذه واحدة. ثاني شيء، أنا لو أنا أشوف الجزائري هذا سلم على رأسه. نعم. وأقول للأخ الجزائري ادعي رب الهداية، والله في ضلالة في ضلالة في ضلالة. هم يسبون أبو بكر وعمر والصحابة وتاركين اللي ذبح علي رضي الله عنه، ما يجيبون سيرته بأي شيء، ما يسبونه، ما أدري ليش يحبون. نعم. الله أعلم. هذا لهم آل البيت ولا يدرون عن آل البيت ولا يعرفون آل البيت. أنا سمعت شيخ قال له حدد لي، شيخ أمضل غريب سأل واحد معمم قال حدد لي الاسم الرابع لعلي رضي الله عنه، قال اسمه زي اسم الرسول، ما هو عارف كوعه من بوعه. ونتعينهم الهداية، والله إلا لهم دارين على البيت ولا دارين شيء. شكرا لك. شكرا جزيلا شيخ سعد من السعودية. معنا أبو عمار من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم على الشيخ. عليكم السلام. تفضل أبو عمار. سؤال للشيخ. اتفضل. هل تتساوي الحسنة مع السيئة؟ نعم. يتساوي الذهب ضي الشبه يتساوي الصحيفة السجادية، لو طبق العرس والجانبي بيقدر يقرأ الصحيفة السجادية، ما حد يقدر يسويها. أبو عمار صوتك يعني غير واضح، صوتك غير واضح، لو تتكلم بالراحة عشان نسمع بس عشان نفهم. اسمعنا من اسمعنا من التليفون أبو عمار، اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. ألو. اتفضل نسمعك. أقول لك شيخ، هل تتساوى الحسنة مع السيئة؟ هل يتساوى الذهب مع الشبه؟ الإمام الصحيفة السجادية لو انطبق الإنس والجان على تأليف الصحيفة السجادية ما يقدر، ليش ما تتطلع على أقوال أهل البيت؟ أفعال أهل البيت؟ يعني تساوي معاوية ابن هند أكلة الأكباد مع آل بيت محمد 1400 سنة، آل بيت مذابح قائمة مع بني أمية، يعني أنت ما انتبهت العائلة في بيت رسول الله مسبية خداها يزيد من العراق للشام المصور يعني على كلام أبو عمار إحنا مش فاهمين لا تتساوى الحسنة مع السيئة. أنت ماذا تقصد بالحسنة والسيئة؟ أنا أفهم ما يقول. أنا أفهم ما يقول. يعني تساوي معاوية. أنا أسمعك أبو عمار. تساوي ويا علي بن أبي طالب. نعم. هو يقول يعني هل يستوي آل بيت رسول الله بمثل معاوية بن أبي سفيان؟ وهذا أيضا من الحنظل الذي جنيناه من تحريف التاريخ. نعم. وبأن شيعة الروافض أخذوا من التاريخ وغيرهم من السنة الجهال. أخذوا من التاريخ دون تنقيح. شيخ أحمد هو أنا بس بقول له ودي رسالة أبو عمار. أبو عمار رجل شيعي من العراق ومع ذلك وده للإنصاف وللسادة المشاهدين. بس أنا بقول له أضيف معلومة إحنا دخلناه للإنصاف عشان يقول رأيه. ما عندناش مشكلة مع أي حد يعرض وجهة نظره ويقول كلامه ويوضح رؤيته ويوضح عقيدته. فأبو عمار شيعي من العراق يسب الصحابة ومع ذلك اتصل وسبناه يتكلم على الهواء يعرض ما عنده ونرد عليه بالحجة والدليل. وهذا ما أصلناه في أول الحلقة لما أعطى رسول الله الراية العلي. نعم. قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احنا مش عندنا منصة صواريخ نحارب في خلق الله في عباد الله. بل نريد الهداية للخلق. ونريد ان نبين الحق لخلق الله وعباد الله بأدب وحكمة وموعظة كما امرنا ربنا تبارك وتعالى. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فنحن ان شاء الله تعالى نبين بالحق ان شاء الله تعالى دون ان نتعصب ودون ان ترتفع اصواتنا. ولكن نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي القلوب الى سواء السبيل انه لذلك القدر. الله مش رح ناخذ تليفون. هرجع لحضرتك. معنا ياسر من السعوديه. مصري مقيم في السعوديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ياسر تفضل. جزاكم الله كل خير. جزانا واياكم. يا شيخ والله كل الملل كلهم مكتفي جديد السنة، سواء خوارج سواء قرآنيين سواء حتى المداخلة كله بيسب أو بيطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في علماء المسلمين. فجزاكم الله خير. توضيح زيادة كمان. وبارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير. جزانا عليكم أستاذ ياسر. شكرا جزيلا. عبد الهادي الفيوم. السلام عليكم. وعليكم وبركاته. مرحبا عبد الهادي. أهلا عزيزي الشيخ تؤدى صباح. اتفضل. يا شيخ اتفضل. الشيخ اسمعك كويس. مع حضرتك. اسمعنا من التليفون يا حاج عبد الهادي. اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. للحاج دعوه عند مدرسه وير الكعبه. انا عايز ادعو للكل. نعم. عايز ادعو للكل. فهل هذه الدعوات مستجابه في الدعوه واحده؟ سؤال حضرتك يا شيخ عبد الهادي. دعاء عند الكعبة صح كده؟ طيب شكرا جزيلا. سؤال حضرتك وصل. معانا عمار من الجزائر. السلام عليكم عمار. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عمار. مساء الخير شيخنا الدكتور المحترم. مساء النور الشيخ. مع حضرتك. وانا ارد على هذا المعممين الذين يسبون الصحابة يوميا. نعم. واقول لهم من قام بالفتوحات الإسلامية والغزوات؟ الله أكبر. الله أكبر. صحيح. لطرني شيخي نجمي خبري كان واحد شيعي عمل هذا العمل هذا فقط يعني يسبون الصحابة. الحمد لله نحيي أنفسنا بأننا لنا رجال. نعم. قاموا بالفتوحات الإسلامية. وهذا يبقى في التاريخ. نعم. لأولادنا. أما هذا المعممين لا داعي لذكرهم إنهم فئة ضالة وخلاص. والسلام عليكم وبارك الله فيك. شكرا جزيلا عمار. وتاريخ الشيعة الروافض تاريخ ملوث معروف بخيانات الأمة في الكثير من الدول الإسلامية. بل هم على ممر التاريخ وباستقراء التاريخ القديم هم كانوا سبب اختلاف الأمة وتفرق الأمة والخلافة في كل وقت وحين. شيخ أحمد لأن الوقت يداهمنا. نعم. نرجع بس لسؤال أبو عمار من العراق وسؤال عبد الهادي من الفيوم ونستكمل. نعم. سريعا. نعم. النقطة المتبقية معنا. نعم تفضل. نعم. السؤال أبو عمار. نعم. العراق كان بيتكلم عن حضرتك كنت بيتكلم عن سيدنا معاوية وسيدنا علي فبيقول هل تستوي الحسنة مع السيئة؟ نعم. في فرق. نعم. يقول أن يعني لا يستوي معاوية بن أبي سفيان مع آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. آل البيت لهم المكانة العليا. آل البيت. نعم. لهم المكانة العليا هذا بلا شك. ولكن الصحابة كلهم عدول. أتى سائل إلى عبد الله بن المبارك هذا مثال حتى نقرب الأفهام. وطرح مقارنة بين عبد الله أو بين معاوية بن أبي سفيان وبين عمر بن عبد العزيز وقال يا إمام أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز لقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله وبركته في حكمه. أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال عبد الله بن المبارك أيها السائل، وعبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان، قال أيها السائل معاوية بن أبي سفيان أتمنى أن العالم كله أن يستمع إلى هذه الفتوى المباركة. هديك حاجة أو حاجتين أذكره، يعني أذكره هذين الشيئين على سبيل السرعة حتى نعلم منزلة هذا الإمام الكبير. قال عبد الله بن المبارك أيها السائل معاوية بن أبي سفيان صلى خلف رسول الله. هتقول طب المنافقون صلوا خلف رسول الله، اسمع اسمع إلى آخر الفتوى. يقول ابن المبارك معاوية بن أبي سفيان صلى خلف رسول الله، معاوية بن أبي سفيان سمع رسول الله يقول سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ولبى ربنا ولك الحمد. أيها السائل معاوية بن أبي سفيان جاهد خلف رسول الله، الغبار الذي دخل في أنفه خلف رسول الله في الجهاد خير من ألف من عمر بن عبد العزيز وأمثاله. هتوضك المنافقون كانوا يعملوا كده، لا يتخلفون عن رسول الله في الغزو. هل يأمر رسول الله منافقا بكتابة الوحي؟ هل يأمر سيدنا رسول الله منافقا بكتابة الوحي؟ فمعاوية رضي الله عنه له في الإسلام ما له، وهذا ما كنا سنواصله إن شاء الله تعالى في أسباب الفتنة التي قامت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نعم. زكما خالش أحمد، معلش سؤال خارج الحلقة. نعم. لكن هو رجل راح يحج وأنا مش عاوز أرده لأنه يسأل في سؤال، يعني نسأل الله يرزقنا حج بيت الحرام. هو بيقول راح يحج السنة دي وبيسأل عن أفضل دعوة عند الكعبة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. نعم. جزاكم الله خيرا. هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من السنة في الطائف، ليست من السنة. هو إحنا كمصريين المصريون بفضل الله أصحاب طيبة، فأشيع بين المصريين إن أول ما تشوف الكعبة لك دعوة مستجابة. فقال أحدهم لبعض المشايخ طب أنا أقول يا مولانا، قال له ادعي وقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. نعم. يعني حينما ترى الكعبة اللهم اجعلني مستجاب الدعوة، ولكن نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة بيته الحرام. إنه لذلك والقادر. نعم. جزاكم الله خير. أحمد نعود مرة أخرى لنختم بالفتنة التي وقع بين الصحابة. وآخر موقف وقفنا عنده مع تدخل ابن سبأ اليهودي لإيقاع الفتنة بين الصحابة. دخل عبد الله بن سبأ إلى المدينة النبوية في دقائق إن شاء الله معدودات، يعني أختصر الكلام اختصارا وألم الأمر إن شاء الله تعالى. دخل عبد الله بن سبأ إلى المدينة النبوية، أراد أن يشعل الفتنة بين عثمان رضي الله عنه والأمة مستقرة، والأمة بفضل الله جل وعلا في هدوء وفي استقرار، والأمة بايعت عثمان رضي الله عنه على الخلافة بالسمع والطاعة من المهاجرين والأنصار. أتى عبد الله بن سبأ عزيز على اليهود أن ترى الأمة مستقرة، عزيز على اليهود، يعز على اليهود أن ينظروا إلى الأمة وهي مستقرة وهي في رغد من العيش وسعة. فأرسلوا هذا اللعين. فحينما دخل إلى مدينة رسول الله وبدأ بها كانت هي مقر الخلافة، لم يستطع، لأن المدينة كانت مصانة بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تلقى دعوته القبول بين صحابة رسول الله. عمل إيه أستاذ أحمد؟ لم ييأس هذا اللعين، خرج إلى الكوفة وإلى الشام وإلى البصرة وإلى هنا إلى مصر، وظل يؤلب القبائل على عثمان رضي الله عنه. طيب مين دول اللي مش وراه؟ قالت عائشة رضي الله عنها، اسمع، من الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعادوا إلى الإسلام مرة ثانية. يعني أناس ضعاف الإيمان، أناس ليس لهم في الإسلام قدم وساق. خرج عبد الله بن سبأ، انت النهاردة لما تحب تنشر اي حاجة من الناس عليك بالاعلام، انشر، وفي ناس لازم هتصدق، كما قال احد التابعين والله لو ان الشيطان خرج وزعم النبوة لوجد له اتباعا واشياعا. خرج عبد الله بن سبأ وصار على هذا الدرب، وظل يلقي بالشبهات على عثمان رضي الله عنه حتى ملأ الصدور من صدور الغوغاء حقدا وغلا على عثمان رضي الله عنه. لازم يقتل، لازم يتشال، لازم نطلع في ثورة عارمة على عثمان رضي الله عنه. فجمع أعدادا تزيد على 10,000، أكثر من جيوش المسلمين وأكثر من الصحابة بآلاف مؤلفة، وانطلقوا إلى مدينة رسول الله. وحاصروا قصر الخلافة الذي يمكث فيه عثمان رضي الله عنه، ومنعوا عنه الماء يا أستاذ أحمد، وبئر روما الذي اشتراه للمسلمين من اليهود ما زالت مياهه تجري رضي الله عنه وأرضاه، منعوا الماء عن عثمان ومنعوه أن يدخل إلى مسجد رسول الله، منعوا عنه الخروج تماما. الصحابة دخلوا إلى عثمان بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل عليه علي وهو معتم بعمامة رسول الله، وقال يا أمير المؤمنين والله ما أرى القوم إلا أنهم قاتلوك. قال يا علي لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. مش الصحابة أستاذ أحمد بتوع كراسي، مش الصحابة اللي ربما تبد آلاف بسبب كرسي عفن، ليس من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم رضي الله عنه وأرضاه. وكما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان رضي الله عنه بما سيقع من هذه الفتنة. وهنا أستاذ أحمد وقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه. ما شأن معاوية رضي الله عنه بهذا الأمر؟ لأن معاوية كان ولي الدم لعثمان رضي الله عنه ابن عمته، فأرسلت امرأة عثمان بملابس عثمان الذي قتل فيها إلى ابن عمه. لماذا أرسلتها إلى ابن عمته معاوية ولم ترسلها إلى علي بن أبي طالب بل هو معها في المدينة النبوية؟ لأن عثمان هو إيه؟ ولي الدم كما ذكرت. فكان معاوية رضي الله عنه يرى بتعجيل إقامة الحد فورا على هؤلاء السبئيين الذين قتلوا عثمان. أما علي بن أبي طالب فيرى أن أعداد السبئيين كبيرة جدا ولا يستطيع أحد أن يقاوم هذا الجيش الجرار، حتى من باب أولى كانوا قومهم يوم أن دخلوا على عثمان. فكان علي يؤجل حتى تجتمع له البيعة وتمكن له الكلمة، ثم ينتقم ويثأر بعد ذلك لعثمان رضي الله عنه. امتنع معاوية رضي الله عنه حتى يثأر لمن؟ لابن عمته عثمان رضي الله عنه. ولكن ليس النزاع كان والله على الكراسي أبدا، ليس من شأن معاوية رضي الله عنه أرضاه، والأمر أصلا في شبهات يعني كبيرة جدا تحتاج إلى لقاءات. ولكن أنا والله أشهد الله عز وجل ما أقول هذا تدينا لله جل وعلا وذبا عن أعراض أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشب الخلاف بين الصحابة، وهنا أشعل نيران الخلاف عبد الله بن سبأ مرة ثانية حينما أشعل الحرب بين علي ومعاوية، تلثم في سواد الليل وذهب إلى كتيبة علي، فظل يقتل ويذبح في الصحابة حتى يظن علي أن الذي يقاتله في سواد الليل معاوية، وذهب في سواد الليل الآخر إلى معاوية بعدما تلثم ومن معه من جيوشه، وظل يذبح في كتائب معاوية حتى يظن معاوية أن الذي يقاتله في سواد الليل من؟ علي بن أبي طالب. فقامت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، ونزلوا في آخر الأمر على التحكيم، أن يحكموا كتاب الله بينهم حتى يبايع معاوية علي بن أبي طالب. فالأمر كله وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الخلاف بين الصحابة الكرام كان على دم عثمان رضي الله عنه. علي يؤجل، أما سيدنا معاوية بحكم أنه ولي الدم كان يريد أن يعجل في إقامة الحد. فوقع الخلاف الفكري، وارد يقع الخلاف بيني وبين امرأتي، بيني وبين أخي، بيني وبين صديقي، الخلاف بين البشر. اختلف الأنبياء وداود وسليمان إلى آخره، اختلفت الملائكة الكرام، الخلاف بين الخلق سنة لنعلم أن الواحد الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فالخلاف سنة قهر الله بها عباده، ولا يزالون مختلفين كما قال الله جل وعلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف الصحابة كسائر الخلق على دم عثمان رضي الله عنه، وهنا بفضل الله جل وعلا انتهت الفتنة، وبويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة للمسلمين. أنا أختصر الكلام اختصار، أنا بتكلم في غزوة في معركة الجمل وصفين ونهروان، أنا بتكلم في معارك أستاذ أحمد، يعني الموضوع كان عايز يعني وقت أطول من ذلك، ولكن أشهد الله أن هذا هو الحق الذي وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجبنا نحو هذه الفتنة، مهم أن نفرد له لقاء آخر، أن نمسك ألسنتنا. يعني يجب علينا في هذه الفتنة أن نمسك ألسنتنا وألا نتكلم فيها كثيرا. وهذا من اعتقاد أهل السنة. لما أتى سائل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال يا إمام أفتنا في الذي جرى بين علي ومعاوية، فقال الإمام أحمد تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأنا أشهد الله لولا يا أستاذ أحمد لولا أن أبين الحق ما تكلمت فيها، ولكن زبا عن علي بن أبي طالب من الخوارج الملعين الذين قتلوه بعد ذلك في صلاة الفجر عبد الرحمن بن ملجم، وكما قال أحد أحبابنا من الجزائر لماذا يلعن الشيعة لماذا يلعن الشيعة في صحابة رسول الله ولم يلعنوا في عبد الرحمن بن ملجم ذاك الخارجي الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون من أصحاب النار ثأرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد ذلك أستاذ أحمد يعني خرج عليه الخوارج يوم أن وافق أن يصالح معاوية رضي الله عنه فكفروا علي بن أبي طالب وقتلوا علي بن أبي طالب في صلاة الفجر. الحديث في الفتنة لعله يحتاج إلى لقاء آخر شحمد لنتحدث عن وقائعها بالتفصيل جزاكم الله خيرا. لكن الخلاصة إخواني الكرام أن الصحابة كما قال الشيخ محمد لم يختلفوا من أجل كرسي ولا من أجل خلافة، وإنما كان الخلاف بين علي ومعاوية لأخذ السأر من قطرة عثمان في تأجيله أو في أن يتم ذلك على الثوي وعلى الفور، وكان لذلك هو الخلاف. في النهاية نحن نقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعظمون بعضهم البعض ويوقرون بعضهم البعض، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ختام هذه الحلقة خالص شكر التقدير في ظل الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي، جزاكم الله خير شيخ أحمد، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام في كل مكان، وانتظرونا لقاء متجدد آخر بإذن الله. واستوديو صفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.